ثم رددنا لكم الكرة عليهم الدولة والغلبة وذلك عند توبتكم وأمددناكم بأموال وبنين بعد أهل أموالكم وسبي أبنائكم وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر من عدوكم في عدد رجال الحرب الذين يخرجون للقتال إن أحسنتم يفعل لكم وأقوى لكم على الوجه المطلوب منكم أحسنتم لأنفسكم لأن ثواب ذلك عائد إليكم وإن أسأتم أفعالكم وأقوى لكم فلها فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها فإذا جاء وعد الآخرة حضر ووقع ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار المساء ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد التكبر والافتخار وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة أن يدمروا ويهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم ومدة علوهم تدبيرا لتدبيرا ويقول بعض العلماء يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت في هذا العصر وأن التدبير آت بوسائل من جهة العلو كالطائرات والصواريخ وغيرها والله أعلم عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية وإن عدتم للثالثة وأكثر منها عدنا إلى عقوبتكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الحصير المحبس فيحصرون فيها ولا يتخلصون عنها أبدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهي ملة الإسلام التي هي أقوم الحالات وهي توحيد الله والإيمان برسله ويدعو الإنسان بالشر وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له دعاءه بالخير أي مثل دعائه ربه بالخير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك لكنه لم يستجب تفضل منه ورحمة وكان الإنسان عجولا يطبعا على العجلة ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير وجعلنا الليل والنهار آيتين لما فيهما من الاختلاف في القول والقصر من يوم في سنة إلى يوم من يوم في السنة إلى يوم ومن مكان على الأرض إلى مكان اختلافها بالحرارة والبرودة والإظلام والإنارة مع تعاقبهما فهما لمن تفكر في عديم صنعهما يدلان على وجود الصانع وقدرته فمحونا آية الليل أي آية التي هي الليل نفسه وقيل آية الليل هي القمر أي طمسنا نورها والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة وجعلنا آية النهار موصفة لجعل سبحانه النهار مضيا تبصر فيه الأشياء ولتبتغوا فضلا من ربكم أين تتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه المعاش وجعل الليل ليسكنوا فيه ولتعلموا عدد السنين والحساب إلا يكون علم عدد السنين وحساب الشهور والأيام إلا باختلاف الليل والنهار فعلى القول الأول في تفسير آية الليل لا يكون القمر ذكره فتكون السنون هي الشمسية وعلى الثاني هي القمرية وكل شيء فصلناه تفصيلا كل ما أراد الله بيانه لكم من أمر دينكم وكل إنسان ألزمناه طائره الطائر عند عرب الحظ ويقال له البخت وأصله أنهم كانوا يتطيرون بمرور الطيور يزعمون أنهم يعرفون خير والشر منها فبين الله تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله أو فسادهما ولا علم للطير بذلك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله الخبيثة تعجيلا للبشرى الحسنة وللتوبيخ على السيئة اقرأ كتابك قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الحسيب معنى المحاسب أي كل إنسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبها ولا يحتاج إلى من يعينه في ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى كل إنسان يحمل وزر نفسه لا يحمله عن أحد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا من عدل الله تعالى ثم قد قيل من مات من أهل الفترة أو مات صغير يختبر في عرصات القيامة فلا يعذب الله عباده إلا بعد الإهدار إليه برساله رسله وإنزاله كتبه ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة والخير فعصوا وفعلوا الشر وقيل معنا أمرنا مترفيها أكثرنا فساقها مترفيها مترفون هم الملعنون الذين قد أمطرتهم النعمة واسعة العين وهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والأغنياء الفاجرون

خشيت إبلاغ إنها سبحانه ويقتل أولادهم خشيت غدا وقد كانوا يفعلون ذلك نحن نرزقهم وإياكم وأسلم لهم برازقين حتى تصنعوا بهما نصنع خطأ كبيرا إثما كبيرا ولا تقربوا الزنا بمباشرة مقدماته وهو نهي عنه للأولى إنه كان فاحشة متبالغا في القبح مجاوزا للحد وساء سبيلا لأنه يؤدي إلى النار ويلقي إلى اختلاط الأنساب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله التي جعلها الله معصومة الدين أو عصمة العهد إلا بالحق وهو ما يباح به قتل الأنفس كاللذة والزنا من المحصن وكم قصاص من القاتل عبدا عدوانا ومن قتل مظلوما لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا فقد جعلنا لوليه أي لمن يلي أمره من ورثته سلطان السلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فلا يسلف بالقتل أي فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه أو يقتل غير القاتل إنه كان منصورا مؤيدا معادا يعني الولي فإن الله أمر أهل الولاية وعذرته والقيام بحقه حتى يستوفي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن النهي عن قربان مال اليتيم مبالغة في النهي عن مباشرة له بإتلافها أو بما يفسده ولكن يباشر الولي بالخصلة التي هي أحسن الخصال وهي حفظه وطلب الربح فيه والإنفاق على اليتيم من دون إسراف حتى يبلغ أشده فإذا بلغ اليتيم وأشده ورشده وتدفعون ماله إليه وتتصرفون فيه بإذنه وأوفوا بالعهد قوموا بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي إلا إذا تم دليل خاص على جواز النقض وأوفوا الكيل إذا كلتم أتموا الكيل ولا تكسروا وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس هو الميزان الذي توزن به البضائع ومن القبان وموازين الذهب وغيرها والمستقيم الذي لا يخيس ولا يزيد وقيل هو العدل نفسه وهي لغة الروم ذلك وهو إيفاء الكيل والوزن خير لكم عند الله وعند الناس وأحسن تأويلا يحسن عاقبة ولا تقف ما ليس لك به علم النهي عن أن يقول إنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له بما لا علم به كذب الناس بغير علم وقذف واتباع الحدس والظنون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يسأل عن صاحبها عما استعملها فيه لأنها آلات فإن استعملها بالخير استحق الثواب وإن استعملها بالشر استحق العقاب قيل إن الله سبحانه ينطق العطاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا الخيلاء والفخر إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبرا وفيه تأكوه بالمختال المتكبر ولن تبلغ الجبال قولا ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيار كل ذلك كان سيئا عند ربك مكرا إن المنهي عنه من الخصال المتقدم للرافع فإن الله يكره ويبغضه ولا يرضى ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة الإشارة إلى ما تقدم ذكره وهي 25 تكليفا إنها مما أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد ولا تجعل مع الله إلها آخر كبر النهي عن الشرك تأكيدا وتقريرا وتنبيها على أن التوحيد رأس خصال الدين وعمدتها فتلقى في جهنم ملوما مدحورا موبخا مطرودا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله أي هل فضلكم على نفسه فخصكم أي هل فضلكم على نفسه فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل لنفسه إناثا منهم إنكم لتقولون قولا عظيما بالغا في العظم والجرأة والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره ولقد صرفنا في هذا القرآن بين أمر وما قول فيه من الأمثال وغيرها وكررنا فيه القول ليذكروا وليتعظوا ويتذكروا بعقولهم ويتفكروا حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه وما يزيدهم إلا نفورا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب قل لو كان معه آلهة كما يقولون الخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى إذا لابتغوا إلى ذي العرش وهو الله سبحانه سبيلا طريقا للمغالبة والممانعة كما تفعل الملوك بعضهم فعل مع البعض من المقاتلة والمصاولة

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي إن تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من الملائكة والمسيح ونحوهم هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إليه ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ويرجون رحمته كما يرجوها غيرهم فكيف يكونون آلهة ويخافون عذابه كما يخافه غيرهم إن عذاب ربه كان محذورا حقيقا من يحذر العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي ما من قرية أي قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون إما بموت أو معذبوها عذابا شديدا بعذاب يستصل قبل يوم القيامة كان ذلك مذكور بالأهلة والتعليم في الكتاب أي اللوح المحفوظ مسطورا أي مكتوبا وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذابها الأولون السائل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله الصفا ذهبا غنيا وأن ينحي عنهم جبال مكة فأتاه جبريل فقال إن شئت كان ما سال قومه ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا وإن شئت استثنيت بهم فأنزل الله هذه الآية فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هي سنة الله سبحانه في عباده وآتينا ثمود الناقة مبصرة دالة على صدق صالح رأي العين فضربوا بها فجحدوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يوم نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس إنه في قبضته وتحت قدرته وقيل المراد بالناس على مكة وإحاطته بهم إن الله قادر إن الله قادر عليهم وسوف يمكنك من رقابهم فلا تستعجل لهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس هذه الرؤيا هي رؤيا عين وهي رؤيا عين وهي الإسراء وهي مذكورة في صدر السورة وسماها رؤيا لأنها وقعت في الليل وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وقد قيل كانت رؤيا نوم وقيل المراد أن الله سبحانه أراه في المنام صارعا قريش في بدر والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر وروي أن أبا جهل أمر جارية فأفطرت تمرا وزبدا فقال لأصحابه تزقموا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يخوفهم بالآيات فما يفيد إرسال الآيات إلا زيادة للكفر فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لما خلقت طينا فأبى وتكبر عن السجود لآدم زاعما أنه أفضل منه لأنه مخلوق من عنصر النار والنار بزعمه أفضل من الطين أرأيتك يخبرني عن هذا الذي فضلته علي لما فضلته فأمرتني بالسجود له لأحتنكن ذريته وإلى أستولين عليهم لغاية وللطال كما يحنك الفرس إذا جعل في حنكه الرسل إلا قليلا وهم الذين عصمه الله منه بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال فاذهب من تبعك منهم ويطاعك فإن جهنم جزاؤكم أي جزاء إبليس وأطاع وجزاء غفورا يوفر مكملا واستفز من استطعت منهم بصوتك ومعنى استخفهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله وأجب عليهم بخيرك ورجلك يصح عليهم للفرسان من قبيلك والمشاة ليعينوك على بني آدم وشاركوا في الأموال والأولاد أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا وتسميته بعبد الله وعبد العزى وعيدهم طلب فالله قل لهم لا جنة ولا نار فاصنعوا ما بدا لكم وعيدهم بأنهم لا يبعثون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني عبادهم مؤمنين وكفى بربك وكيل يتوكلون عليه فيدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه يزدي لكم الفلك يسوق السفن ويسيرها لتبتغوا من فضله لتتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل الوظائف يحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده ومن الربح بالتجارة إنه كان بكم رحيما هداكم إلى مصالح دنياكم وإذا مسكم الضر في البحر يعني خوف الغرق ضل من تدعون من الآلهة واذهب عن خواطركم ولم يوجد لغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر إلا إياه وحده فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته

قل جاء الحق ما وعد الله نبيه الظهور وانتصار الإسلام وزهق الباطل بطل الشرك والمحل آخر جاء البخاري ومسلم غيرهما عن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة صنما فجعل يطعنها بعود بيده ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل في القرآن ما هو شفاء لقلوب زوال الجهل عنها وذهاب الغيب والشبه والضلال ورحمة للمؤمنين ما فيه من علوم النافعة المثبتة على فيه صلاح الدين والدنيا والملك ولما فيه تلاوته وتدبره من الأجل العظيم ومغفرة الله ورضوانه ولا يزيد القرآن الظالمين الذين وضعوا التكريم موضع التصديق إلا خسارا هلاكا لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه للكون تبرد فيه. كيف؟ ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تبردا فيه لكون ليكون الظاهر. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان بالنعم التي تودب الشكر كالصحة والغنى أعرض عن الشكر لله والذكر له ونأى بجانبه ينوي عنه عطفه ويوليه ظهره فلا يكون منه إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وإذا مسه الشر بمرض أو فقر كان يئوسا شديد قنوط من رحمة الله إن ظفر بالمقصود نسي المعبود وإن فاته استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط وكثر خصلتين قبيحة. قل كل يعمل على شاكلته كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها فربكم على من هو أهدى سبيله في عمله خيرا كان أو شرا. ويسألونك عن الروح حلقتها وكرهها وهي الروح التي يعيش بها الإنسان خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحدا من أبي رب قد استأذر بعلمها ولم يقطع عليها أنبياءه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا علمكم الذي علمكم الله قليل ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك معنا ولو شئنا لمحوناه إلى القلوب وإلى الكتب حتى لا يوجد له أثر ثم لا تجد لك به أي بالقرآن إن ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه علينا وكيلا إلى تجد من يتوكل علينا ليستردعه منا إلا رحمة من ربك لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيدا وسيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عند الله من البلاغة وحسن النظم وإزالة النقد وفخامة المعاني لا يأتون بمثله لأن المخلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عونا ونصيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل رددنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار بالآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأخبار الأولين والجنة والنار والقيامة وكررنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون. ويؤثر بالكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر به البعض الآخر فأبى أكثر الناس إلا كفرا بل جحدوا وأنكروا كل القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم. وقالوا لن نؤمن لك أي قال رسامك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع عين العين ما إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع أو تكون لك جنة يسأل تستر أشجارها وأرضها فتفجر الأنهار لتجريها بقوة خلالها يسقها تفجيرا كثيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعنا وتأتي بالله والملائكة قبيلا معينة حتى نراه بعيننا مقابلين لنا وقيل المعنى تأتي بأصنام الملائكة قبيلة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب وقيل مراد مزين كثير الزخارف على عادة الأغنياء والمطربين من اتخاذ البيوت المزخرفة أو تبقى في السماء يتصادم في معارجها ولن نؤمن لرقيك أي ولن نصدق لك بالرسالة إلا إنك تصعد للسماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه حتى تنزل علينا من السماء كتابا نصدقك ويدل على نبوتك. قل سبحان ربي أي تنزيها لله عن أن يعجز عن شيء هل كنت إلا بشرا أي لست أنا إلا واحدا من البشر المخلوقين ولست ملكا حتى أصعد في السماء رسولا مأمورا من الله سبحانه وبإبلاغكم فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شيء منها وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي إلا أن قالوا أي ما منعهم إلا قولهم مبعث الله بشر رسوله وإنكار أن يكون رسول من جنس البشر ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إلا وجدت الأرض بدل ما من فيها من البشر الملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقرين فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يكون من جنسهم ما يتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على وجه الأكمل أي أيوة وليس من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ البشر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على إبلاغي إليكم ما أمرني به من نور الرسالة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها ومن يهد الله فهو المهتدي إلى الحق ومن يضلل أن يرد إضلالهم فلن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه سبحانه ويهدونهم من الحق الذي أضلهم الله عنه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عند رفع الإسرائيل بصراع بهم إلى جهنم وقيل إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي يحشرهم على وجوههم قادر على أن يمشيهم على وجوههم بواهم جهنم وإن المكان الذي يرون إليه كلما خبت زدناهم سعيرا كلما سكن لهبها تزداد ما به يعلو لهبها ويتسعر ذلك أي عذاب جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا بسبب كفرهم بها لم يصدقوا بالآية التمثيلية ولا تفكروا بالآية التكوينية وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا تقدم تفسيرها بالآية التاسعة والأربعين قادر على أن يخلق مثلهم من هو قادر على خلق آلافه وعلى إعادة ما هو أدون منه وقدر وجعل لهم أجلا لا ريب فيه والموت يوم القيامة فما الظالمون إلا كفورا بل المشركون إلا جحودا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وكفلا وكان الإنسان قدورا بخيلا مضيقا على نفسه وعلى غيره في النفقة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات علامات دالة على نبوته كأنها مساوية لتلك الأمور التي اخترعها كفار قريش بل أقوى منها فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور إعجازها بل أتت بهم إلى الهلاك فكذلك ما تطلبون يا أهل مكة والآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات وقد مرت بسرى أكثر وقد مر تفسير أكثرها في سورة الأعراف الآية 33 بعد المئة وقيل هي الوصايا التسع وهي التي في التوراة أخرج أحمد والترمذي وصححه صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله فأتياه فسأله عن قول الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال أشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تبحروا ببنين ولا سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا مصنة وعليكم يا يهود خاصة لا تعتدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي الله قال فما يمنعكما أن تسلما قال إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي وإلا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود فاسأل بني إسرائيل سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان والمسؤولون مؤمنوا بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه فقال له فرعون إني لأظنك لا يا موسى مسحورا المسحور الذي سحر فخولط عقله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التي أظهرها إلا رب السماوات والأرض بصائر ذي دلالات يستدل بها على قدرتي وحدانيتي وإني لأظنك يا فرعون مثورا الظن هنا يفعل اليقين والثبور الهلاك والخسران فأراد أن يستفزهم من الأرض أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها فأغرقناه ومن معه جميعا يعني جيشه الذي لحق بموسى وقل لهم بعدي لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض بيت المقدس فإذا جاء وعد الآخرة الدار الآخرة وهو القيامة أو الكرة الآخرة التي ذكرت في أول السورة جئنا بكم نفي فجئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع قد اختلط المؤمن بالكافر وقيل جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى أرض مقدسة ليتم عليكم ما قضاه الله تعالى بالكرة الثانية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل وفيه الحق وما أرسلناك إلا مبشرا لمن رضى عن الجنة ونذيرا مخوفا لمن عصى بالنار وقرآنا فرقنا وعزنا شيئا بعد شيء لا جملة واحدة لتقرأه على الناس على مكتنين على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على ترسل وتمثل فإن ذلك أقرب الفهم وأسهل الحمد ونزلنا وتنزيلا نزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا لا يزيده ذلك ولا ينقصه إن الذين أوتوا العلم من قبله إن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام لا يتلى عليهم القرآن ويخرون إلا القارئ سجدا يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه لأن الحق لا يخفى عليهم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قد كان وعده بنصر المؤمنين آتيا لا شك فيه والمراد وعده بإرسال رسول القاتل ويقرون للأذقان يبكون كرر ذكر الخرون للأذقان تثير واعي القرآن في قلوبهم يزيد خشوعهم ويزيدهم القرآن بسماعهم له خشوعا يلين قلب ورطوبة عين قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن علي بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه يا الله يا رحمن فقال المشركون انظروا الى هذا الصبي ينهانا ان ندعو الهين وهو يدعو الهين فانزل الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الايه ومعناه ان هذين اسمين مستويان في جواز الاطلاق وحسن الدعاء بهما أيما تدعو والمعنى اي اسم من اسمائه سبحانه تدعوه أي اسم من أسمائه سبحانه دعوتموه به فقد أصبتم فله الأسماء الحسنى ومعنى حسن الأسماء استقلالها من عموم الجلال والإكرام ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت أي بقراءة صلاتك وابتغ بين ذلك سبيلا أي طريقا متوسطا بين الأمرين فلا تكن مجهورة ولا مخافة بها وهذا للمنفرد أما الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء الركعتين الأولين من كل منهما وفي الجمعة لكي يسمع من خلفه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما تقوله اليهود والنصارى ومن قال من المشركين إن ملائكة ملائكة الله ولم يكن له شريك في الملك كما تزعمه الثانوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة ولم يكن له ولي من الذل أي لم يحتج إلى موالات أحد للذل ليلحقه فهو مستغني عن ولي والنصير يكبره تكبيرا يعظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شيء أخرج أحمد الطبراني عن معاذ بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها سورة الكهف قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم علم الله عباده أن يحمدوا على إفاضة نعمه عليهم ومنها إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وأطلعوا بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء ولا أحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه شيئا من اختلال في اللفظ أو المعنى ولم يجعل فيه اختلافا قيما القيم هو المستقيم الذي لا بين فيه أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها لينذر الكافرين بأسا شديدا وبأس العذاب من لدنه نازلا من عنده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وهو الجنة حسن كل ما فيها ماكثين فيه في ذلك الأجل أبدا أي مكسا دائما للقطاع وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم اليهود والنصارى بعض كفار قريش القائلون بأن الملائكة بنات الله ما لهم به من علم أي بالولد أو اتخاذ الله إياه ولا لآبائهم وإليه ساعد المتقدمين منهم دليل صحيح على ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم لاستعراض اجترائهم على التفوه بها أن يقولون إلا كلمة لا مجال للصدق فيه بحال فلعلك باخع نفسك أي مهلكها على آثارهم من بعد توليهم وإعراضهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا غيظا وحزنا على قولهم هذا سائر ما يكفرون به أي فهون عليك الأمر يا محمد فهون عليك الأمر يا رسولنا فإن مهمتك التي بعثت لها أن تبلغهم الرسالة ولست مكلفا بأن تدخل الإيمان في قلوبهم فلا تتلف نفسك حسرة على كفرهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات والجماد ومما يلهم الله البشر أن يصنعوا عليها من البناء والرياش لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبتح لهما هذا أحسن عملا من ذاك وأيهم أصلح فيما أوتي من المال والنصب والقدرة وغير ذلك وإنا لجاعلون ما عليها من هذه الزينة عند تناهيهم للدنيا صعيدا ترابا جرزا لا زرع ولا زينة فيه كالزرع الذي أكله الجواد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بل أظننت يا رسولنا أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب كذلك وفوق ذلك والرقيم اسم الوادي أو القرية أو اللوح الذي كتبت أسماؤهم فيه إذا والفتية هم أصحاب الكذب قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من عندك رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة بالآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأصلح لنا الأمر الذي نحن فيه وهو المفارقة للكفار فضربنا على آذانهم سددنا آذانهم من سددنا آذانهم من نوم الغالب عن سماع الأصوات سنين عددا كثيرة معلومة العدد ويأتي بيانه في نهاية القصة ثم بعثناهم وييقظناهم لتالي تلك النومة لنعلم أي الحزبين هما الفريقان بالمؤمنين والكافرين المختلفين في مدة لبثهم أحصى أضبط لما لبثوا أبدا لمدة بقائهم نياما تلك نحن نقص عليك نباهم بالحق هذا شروع بتفصيل ما أجبر الله من خبر أصحاب الكهف نحن نخبرك بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوشة غير المنضبطة عند أهل الكتاب إنهم فتيتنا يحداث شبان قليل عددهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى زدناهم علما بالحق مما كان فيه أهل زمنهم يختلفون بالتثبيت والتوفيق وربطنا على قلوبهم أيقويناهم بالصبر على أمر الأهل والأوطان قاموا فاجتمعوا وراء المدينة ليتواثقوا على الصبر وعلى دينهم واعتزال قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض حين كان لهم ذلك جبار يقال له دق يا موسى وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله هؤلاء الفتنة وعصمهم حتى قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا لقد قلنا إذا شططنا الشطط الغلو ومجاوزة الحد في البعد عن الحق هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ألا يأتون على إلهيتهم بحجة تصلح للتمسك بها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا بالعبادة لا أحد أظلم وإن اعتزلتموهم أي فارقتموهم وتنحيتم من العابدين الأصنام وما يعبدون أي واعتزلتم عبادة أصنامي فهو لك فيصيروا إليه واجعلوا مأواكم أي اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته أن يبسط ويوسع ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يسهل ويسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما تتفقون به وتتبعون بحصوله وترى الشمس إذا طلعت تزاور وتميل وتنحى وتتنحى عن كهف ذات اليمين أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف وإذا غربت تغلظهم تعدل عنه وتتركهم ذات الشمال أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين وهم في فجوة منه في مكان منفتح فتحا واسعا قيل معنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها وقيل إن باب ذلك الكهف كان مفتوعا إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة المتطاولة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نيام قيل إن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام وقيل كثرة تقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف وفناء الباب وقيل العتبة ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا حرما ولوليت منهم رعبا خوفا يملأ الصدر قيل سهم الرعب الهيبة التي ألبسهم الله إياها وقيل ولأطفالهم وشعورهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللبث قال قائل منهم كان مثل ما في النوم قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعتادونه في العادة

فإنه يستوي في علم الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير ما لهم من دونه موليا ضمير لأهل السماوات والأرض ولا يشرك بحكمه أحدا يقضي ما يريد ويبرمه ولا يدخل في ذلك أحدا ولا يدخل في ذلك أحدا يستشيره أو يستأمره. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا من كتاب ربك أمره الله سبحانه يواظب على تلاوة القرآن وقيل المراد اتبع ما تقرأ ولا مبدل لكلماته أي ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ ليحميك من عذاب الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في طرفي النهار يريدون وجهه يريدون بدعائهم رضا الله سبحانه ولا تعد عيناك عنهم لا تتجاوزهم عيناك إلى غيرهم من ذوي الهيئة والزينة وقيل معناه لا تحتقرهم عيناك تريد زينة الحياة الدنيا مجالسة بالشرف والغناء أو تريد تحصيل الزينة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إن جعلناه غافلا من الختم عليه أولئك الذين طلبوا منه أن يلحي الفقراء عن مجلسه ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وأهدره على الحق واختار الشرك على التوحيد وكان أمره فرطا من التفريط وهو التقصير والتضيع في يد الله بالجهالة. وقل لأولئك الغافلين الحق من ربكم لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير يعني لم آتكم به من قبل نفسي إنما آتيتكم به من الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما دام هذا هو الحق فإن من كفر لا يضل ولا يضل إلا نفسه إنا أعتدنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والجحد والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها السرادق والبيت المصنوع من القماش والآيات على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه وإن يستغيثوا من حر النار يغاثوا بماء كالمري هو كل ما أذي بالنار من معادن أرض من حديد ورصاص ونحاس وقيل المهل عكر الزيت يشغل وجوه لحرارته بئس الشراب شرابهم هذا وساءت مرتفقا لمنزل يتخذونه للراحة ويتفقون فيه أولئك لهم جنات عدن العدن الإقامة يقيمون فيها على الدوام تجري من تحتهم الأنهار وهي من تحت غرفها وتحت أشجارها حلون فيها من أساور من ذهب السوار زينة تلبس في الزد من اليد وهو زينة الملوك في الدنيا يتزين بها الرجال والنساء في الذمة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق السندس الرقيق من الحرير والاستبرق ما أثقل من الحرير كذلك وهو الدباج وخص الأخضر لأنه موافق للبصر ولكونه أحسن الألوان متكئين فيها على الأرائك الأسرة عليها الكلل وكراسي ذات وسائر نعم الثواب ذلك الذي أثابهم الله به وحسنت تلك الأرائك وارتفق أي متكا واضرب لهم مثلا لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء رجل مؤمن وكافر قيل كان أخوان لبني إسرائيل وقيل هما أخوان مخلوقيان من أهل مكة جعلنا لأحدهما هو كافر جنتين من أعناب من كروم متنوعة وخف عنهما بنخل جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما وجعلنا بينهما زرعا بين الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها وكلوهما هو ثمرهما ولم تظلم منه شيئا أي لم تقص من أكلها شيئا على خلاف ما يعتاد في سائر المساتين فإنها في الغالب تكثر ثمار بعضها وتقل ثمار بعض آخر وفجرنا خلالهما نهرا يجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع كان له أي صاحب الجنتين ثمر أي لسائر الثمار من غير ثمار العنب والنخيل وقيل الثمر هنا المال من الذهب والفضة فقال صاحب المؤمن وهو يحاور ويراجع الكلام ويجاوب أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي أمنع منك جانبا بكثرة من يقوم معي في المطالبة فيما أريد ودخل جنته قال المفسرون أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنة يطوف به فيها ويريه عجائبها وهو ظالم لنفسه بكفره وعجبه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال كافر الفرط غفلته وطول أمله ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها وما أظن الساعة قائمة كربة وأخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقى، زعم أنه إن يرد إلى ربي فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه ليكونن له يومئذ خير من هذه الجنة. قال هذا قياسا من غائب الحاضر، وأنه لما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الأخرى اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله. قال له صاحبه المؤمن: وكفرت بالذي خلقك من تراب حيث خلق أباك آدم وهو أصلك، ثم من نطفة وهو المني، ثم سواك رجلا صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وكملك. في هذا تلويح بالدليل على البعث، فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كما فعلت. ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هلا قلت عندما دخلت هذا القول لا قوة إلا بالله تحضيضا له على اعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقى وإن شاء أفناها، لا قوة إلا بالله تحضيضا على الاعتراف بالعدل، وأن ما تيسر له بعمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته وقدرته، ولا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله، ولا يكون إلا ما شاء الله. قد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لا أدلك على كثب كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن ترني أفقر منك، فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا ويرسل على جنتك مقدارا قدره الله عليها، وقيل الحسبان الصواعق، فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح جنة كافرة أرضا لا نبات بها، تزل فيها الأقدام لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض لن تستطيع له طلبا لا تقدر عليه بحيلة من الحيل، وأحيط بثمنه عبارة عنه لكن لا يعفن أي ثمار ذلك الكاذب، أصبح يقلب كفيه يقلبهما ظهرا لبطن تحسرا على ما أنفق فيها في عمارتها وإصلاحها من الأموال، وهي خاوية على عروشها، وتلك الجنة ساقطة على جعالبها التي تعمل بها الكروم أو ساق الكروم. الكروم بتخفيف الراء جمع كرم، وهي شجر العنب، وفي الحديث النهي عن تسمية العنب كرما. نعم. وهي خاوية على عروشها، وتلك الجنة ساقطة على دعائمها التي تعمل بها الكروم أو ساقط بعض تلك الجنة على بعض، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، تمنى عنده مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك، وكان هذا قول من لفظ التوبة من الشرك، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما نفعه النفر الذي افتخر بهم فيما سبق، وما كان ممتنعا بقوته عليه لكن الله لجنته وانتقامه منه. هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره، وخير ثوابا يولي إليه في الدنيا والآخرة، وخير عقبا وخير عاقبة وختاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إذ قل لهم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها، فاختلط به نبات الأرض نبت بسبع الماء وانكسر حتى تم وأينع، فأصبح النبات هشيما وهو من النبات ما تكسر وتفتت بعد يبسه وجفافه، تزرو الرياح تفرقه وتجرو التاه في نواحي الأرض وتعود الأرض كما كانت، أي وهكذا شأن الحياة الدنيا لا بقى لها وشأنها إلى زوال. كان الله على كل شيء مقتدرا يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.